حب النبي الهاشمي ديني، حب النبي الهاشمي ديني، صلى عليه واهب اليقين، صلى عليه واهب اليقين، صلى يقيني. فنظرة من رمش طرف عينيه لا شك تكفيني، فنظرة من رمش طرف عينيه لا شك تكفيني، لا تكفيني.